لو كان الرجل أعجب لوحده له أن يضحي ولا لابد يكون متأهل؟ لا له أن يضحي، له أن يضحي ولو كان أعجب.